بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن دخل والإمام يخطب لم يجلس حتى يصلي ركعتين يوجز فيهما. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله: ومن دخل، يعني دخل المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب خطبة الجمعة فلا يجلس حتى يصلي ركعتين خفيفتين، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجل الذي دخل وهو يخطب، أمره أن يصلي ركعتين، فدل هذا على مشروعية صلاة الركعتين وأنه لا يجلس حتى يصليهما، ولكن يخفف الركعتين من أجل أن يتفرغ لسماع الخطبة ويوجز فيهما كما في الحديث. نعم. ولا يجوز الكلام والإمام يخطب إلا له أو لمن يكلمه. نعم، هذه يعني آداب الخطبة وأحكام الخطبة. الأول أن من دخل والإمام يخطب يصلي ركعتين، والثاني تحريم الكلام حال الخطبتين، بل يجب الاستماع والإنصات للخطبة، وهذا مما يدل على أهمية خطبة الجمعة وعلى أنه يجب أن يعتنى بها من قبل الخطيب ومن قبل المستمعين. فالخطيب يعتني بموضوع الخطبة ومطابقتها للخطب المشروعة من حيث ما تقدم من اشتمالها على الحمد لله والثناء عليه والشهادتين والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والموعظة بما يحرك القلوب وقراءة القرآن فيها بما يناسب الموضوع. فيعتني الخطيب بإعداد الخطبة سواء كان يلقيها ارتجالا أو يلقيها من ورقة، وأنه ليس المراد مجرد وجود كلام يتكلم به على المنبر أو كلام في غير الموضوع الذي يهم الحاضرين ويحتاجه الحاضرون، بل يراعي حاجة الحاضرين ويراعي المناسبة التي يتكلم عنها من التنبيه على أخطاء تقع في المجتمع أو بيان أشياء يجهلها الحاضرون من أمور دينهم، خصوصا أمر العقيدة. يعتني الخطيب بأمر العقيدة لأنها هي الأصل وهي الأساس، ولأن الجهل بها والخطأ فيها يترتب عليه نقص في الدين أو ضياع للدين، يعني العقيدة. فيعتني الخطيب بالعقيدة والتنبيه عليها والتنبيه على ما يخل بها، لأنه يكثر الخطأ في العقيدة ويكثر تصرفات الناس المخلة بالعقيدة، فيعتني بهذا الأمر. هذا من ناحية الخطيب، ومن أيضا جودة الإلقاء، الاعتناء بالإلقاء حتى يؤثر على الناس ولا يلقيها بصوت خافت أو صوت خفي أو صوت فيه تماوت أو فيه كسل، بل يلقيها بقوة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش، قول صبحكم ومساكم. كان صلى الله عليه وسلم يعتني بإلقاء الخطبة ويلقيها بقوة وتأثير على الحاضرين، ما إذا كانت بصوت عادي أو بصوت متماوت أو خافت فإن أكثر الحاضرين سيغفل عنها أو ينام، أما إذا كانت بصوت مؤثر فإنهم ينتبهون لها. هذا من ناحية الخطيب. من ناحية المستمع ينصت ويقبل على الخطيب ولا يشتغل بشيء ولا يتحرك أو يخطط في الأرض أو يعبث بيديه، وإنما يتوجه إلى الاستماع ويترك الحركات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم الكلام والإمام يخطب، وقال من قال صح يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغى، ومن مس الحصى فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. وقال عليه الصلاة والسلام الذي يتكلم يوم الجمعة والإمام يخطب كالحمار يحمل أسفارا، بمعنى أنه حضر ولم يستفد، مثل الحمار الذي يحمل الكتب ولا يستفيد منها، فهذا لم يستفد من حضوره لأنه لم ينتبه للخطبة. دل هذا على عظم شأن الخطبة من قبل الخطيب ومن قبل الحضور، فإن تكلم والإمام يخطب فإنه يبطل ثوابه، لا يؤمر بإعادة الجمعة لكن يبطل ثوابه، ليس له جمعة، أي ليس له فيها ثواب، كالحمار يحمل أسفارا، تكلف الحضور ولكنه لم يرجع بأجر صلاة الجمعة، وهذه خسارة عظيمة لا يتنبه لها الناس. الناس عندهم أن الخطبة يعني شيء عادي، ولذلك لا يحضرون، أغلبهم ما يحضر ولا يجي إلا عقب ما ينتهي الخطيب، وإن جاء فإنه لا ينتبه للخطيب ولا يدري ماذا قال الخطيب، وهذه صفة المنافقين. قال الله جل وعلا ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا، ما يدرون إيش قال الخطيب، يسألون أهل العلم الذين حضروا وانتبهوا للخطيب، يسألون ابن مسعود رضي الله عنه ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، ومع أنهم حضور. هذا من العجب أنهم ما انتبهوا ولا أصغوا للخطيب. هذه حال كثير من الناس اليوم، أو تسألهم ماذا قال الخطيب يقول ما رح ما حطيت بالي، ولا ما جيت إلا عقب ما قضى، ما جيت إلا عقب ما قضى، ولا ما حطيت بالي ولا أدري شو قال. خسارة، وهذا تشبه بالمنافقين. الواجب على المسلم أنه يحضر وينصت ويستمع ويستوعب الخطبة، يستوعب ما قال الخطيب. هو من هو يخاطب الخطيب؟ يخاطب الجدران، يخاطب الحاضرين، فيجب العناية بهذا الأمر. نعم. ولا يجوز الكلام والإمام يخطب إلا له أو لمن يكلمه، إلا للخطيب. يجوز للخطيب أنه يكلم وينبه على شيء حصل من الحضور، أو الحضور إذا احتاج أحد منهم إلى شيء يسأل الخطيب، كما حصل هذا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قال للذي دخل وجلس قال له هل صليت ركعتين؟ قال لا، قال قم فصلي ركعتين، ففيه أن الرسول كلم الرجل والرجل كلم الرسول صلى الله عليه وسلم في حال الخطبة، هذا للحاجة. وكما في قصة الذي دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم، شكى إليه الجدب وانحباس المطر وحاجة المسلمين، وطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يستسقي للمسلمين، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه واستسقى، وفي أثناء دعائه نشأت السحابة واتسعت وأمطرت، أخرجوا في المطر والمياه تجري، واستمر المطر أسبوعا حتى دخل الرجل الذي جاء في الجمعة الأولى، طلب من الرسول أن يدعو الله بإمساك المطر لأنه تضرر منه الناس من كثرته، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه ودعا الله بالاستصحاء، فخرجت الشمس وهو يخطب عليه الصلاة والسلام، حبس الله المطر. فالحاصل أن حصل الكلام من الرجل، وكلم النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم دعا الله، فدل على أنه يجوز تكليم الخطيب للحاجة أو التنبيه على شيء وهو يخطب، وكذلك الخطيب ينبه على الشيء الذي يحدث أو خلل يحصل من الحاضرين أو من بعضهم ويستمر في خطبته. وأما غير هاتين الحالتين فلا يجوز الكلام في أثناء الخطبة. نعم. ويجوز قبل الخطبة وبعدها؟ يجوز الكلام قبل الخطبة ويجوز بعد نهاية الخطبة، لأن الكلام إنما يحرم يعني وقت الخطبة من بدايتها إلى نهايتها، أما قبلها أو بعدها أو في أثناء الجلوس بين الخطبتين فلا مانع من الكلام. نعم. مع أنه ينبغي للحاضرين في المسجد أن يشتغلوا بذكر الله، لكن لو احتاجوا للكلام كلم بعضهم بعضا فلا بأس به للحاجة. نعم. باب صلاة العيدين. نعم. باب صلاة العيدين، اتباع باب صلاة الجمعة بصلاة العيدين ظاهر المناسبة، لأن صلاة العيدين تشبه صلاة الجمعة، تشبهها في أنها يجتمع لها الناس، وفي أنها يسبقها خطبتان، وفي أنها ركعتان، وإن كانت تختلف عن الجمعة في أحكام لكنها تشابهها في الصفة والكيفية، فلذلك ناسب ذكرها بعد صلاة الجمعة، ولأنها فرض واجبة عند جماعة من أهل العلم، لكنها هي واجبة على الكفاية أو واجبة على الأعيان أو هي سنة، ثلاثة أقوال لأهل العلم. قول الأول أن صلاة العيدين واجبة على الكفاية، إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقين في البلد، وإلا إذا لم تصلى في البلد فإنه يأثم الجميع، وإذا تواطأوا على تركها قصدا فإنهم يقاتلون كما يأتي. إذا تواطأوا على ترك صلاة العيدين قصدا فإنهم يقاتلون كما يأتي، لأنها من شعائر الإسلام الظاهرة، كما لو تواطأوا على ترك الأذان أو ترك الإقامة في الصلاة فإنهم يقاتلون على ذلك، فهي فرض كفاية. القول الثاني أنها فرض عين على كل مسلم، وهذا مذهب أبي حنيفة اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، والقول الأول هو مذهب أحمد أنها فرض كفاية. قول الثالث أنها سنة وهو قول الجمهور أنها سنة وليست واجبة وهو قول الجمهور، لأن الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلوات وبينها له صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس بينها له قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع، دل على أنه لا ليس هناك صلاة واجبة إلا الصلوات الخمس، لقوله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة، قوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، كتابا يعني مفروضة، فدل على أن ما عداها من الصلوات فهو نافلة، ومن ذلك صلاة العيد، هذا قول الجمهور. والذي رجحه شيخ الإسلام بن تيمية هو القول الثاني أنها فرض عين، المذهب أبي حنيفة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فعلها وداوم عليها وأمر حتى الحيض، حتى النساء الحيض والمخدرات وذوات الخدور أمرهن بالحضور إلى صلاة العيدين ويعتزل الحيض المصلى، دل على وجوبها أنها واجبة على الأعيان. وهذا القول واضح القوة، نعم، فلا يتساهل بها، نعم. وصلاة العيدين أضيفت للعيدين من باب إضافة السبب إلى سببه، من إضافة المسبب إلى سببه، أي الصلاة التي سببها العيدان. والعيدين تثنية عيد، تثنية عيد، وهو اسم لما يعود ويتكرر، لما يعود ويتكرر، إما بعود الأسبوع كالجمعة أو في العام كعيد الفطر وعيد الأضحى، فهو اسم لما يتكرر ويعود ويجمع على أعياد. والعيد قسمان، عيد زماني، عيد زماني كعيد الفطر وعيد الأضحى، وعيد مكاني وهو ما يجتمع الناس فيه للعبادة كالمشاعر كالمسجد الحرام والمشاعر، هذه أعياد مكانية يجتمع فيها المسلمون كل سنة لمناسك الحج، فهي أعياد مكانية. ولما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كان للجاهلية أعياد كثيرة، كان للجاهلية والكفار أعياد كثيرة يخترعونها من عند أنفسهم، ولا يزال هذا في الناس إلى اليوم، يخترعون أعيادا كل على حسب مزاجه ورغبته، يخترعون أعيادا لهم، أعيادا كفرية. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجدهم يحتفلون بيومين، يوم النيروز ويوم المهرجان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد أبدلكم بهما بخير منهما، عيد الفطر وعيد الأضحى. فأبطل الرسول صلى الله عليه وسلم أعياد الجاهلية وأمر بأعياد الإسلام، عيد الفطر وعيد الأضحى، فليس للمسلمين أعياد سوى هذين العيدين، من أحدث عيدا غيرهما فهو مبتدع، كعيد المولد أو عيد الجلوس أو عيد النصر أو عيد الجلاء أو عيد كذا وكذا، هذه كلها أعياد جاهلية. لا، إن كانت يعتقد أنها عبادة وأنها دين فهي بدعة كالمولد، وإن كانت لا يعتقد أنها عبادة فهي تشبه بأهل الجاهلية وتشبه بالكفار والمشركين، إن كانت من قبيل تخليد الذكريات أو ما أشبه ذلك هذا تشبه بالكفار، ومخالفة لقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله قد أبدلكم بعيدين، فلا يجوز زيادة على ما أبدل الله به أعياد الجاهلية. أما إن كانت يتقرب بها إلى الله مثل عيد المولد هذا بدعة، وكل بدعة في الدين ضلالة. قال صلى الله عليه وسلم: فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فليس للمسلمين عيد إلا هذين العيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى، وكل منهما بعد أداء ركن من أركان الإسلام. فعيد الفطر بعد أداء ركن الصيام الذي هو ركن من أركان الإسلام، وعيد الأضحى بعد أداء ركن من أركان الإسلام وهو الحج والوقوف بعرفة، الركن الأعظم للحج. فهما عيدان بأداء ركن من أركان الإسلام، شكرا لله سبحانه وتعالى وتعظيما لله على ما أنعم به على المسلمين من صيام رمضان ومن الحج إلى بيته الحرام. ففيهما سر عظيم، في هذين العيدين سر عظيم ومظهر عظيم من مظاهر الإسلام وشعائر الإسلام الظاهرة. ليس هما من باب الفراغ أو من باب العبث. نعم. باب صلاة العيدين. نعم. وهي فرض كفاية. هذا القول الأول وهو المذهب عند أحمد رحمه الله. وفرض الكفاية معروف، هو الذي إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين وبقي في حق الباقين سنة، وإذا لم يقم به أحد يأثم الجميع، لأن الغرض وجود هذا الشيء دون نظر إلى من يقوم به. الفرق بين فرض الكفاية وفرض العين أن فرض الكفاية المقصود وجوده دون نظر إلى من يقوم به من المسلمين، وأما فرض العين فهو مطلوب وجوده ومطلوب أيضا النظر إلى من يؤديه. مطلوب الأمران، وجود العبادة ومن يقوم بها، هذا فرض العين، كالصلوات الخمس والجمعة، فروض أعيان. ما هو المقصود وجود الصلاة، المقصود وجود الصلاة وأيضا براءة ذمة المسلم وأداء الواجب على كل فرد من أفراد المسلمين. فلا يكفي عنك أنك صلاها فلان ولا صلاها أبوك أو خالك، المقصود أن كل واحد مطلوب منه هذا الشيء. أما فرض الكفاية مطلوب وجوده من المجموع، من مجموع الناس، فإذا وجد حصل المقصود دون نظر إلى الأفراد. نعم. وهي فرض كفاية إذا تركها أهل بلد قاتلهم الإمام. إذا تركها أهل بلد، تعمدوا تركها، تواطؤوا على تركها، قاتلهم الإمام، لأنها من شعائر الإسلام الظاهرة، وإمام المسلمين يجب عليه أن يحافظ على شعائر الإسلام لئلا تنتهك ويتلاعب بها. هذا من وظائف إمام المسلمين، محافظة على شعائر الإسلام، أن يستهان بها أو تترك، فيقاتلون حتى يؤدونها، حتى يؤدوها. نعم. ووقتها كصلاة الضحى. وقت صلاة العيد يبدأ بصلاة الضحى وهي ارتفاع الشمس قيد رمح، ارتفاع الشمس قيد رمح، فلا تصلى قبل ذلك. هذه بداية وقتها، ونهايته دخول وقت الظهر الزوال، هذا وقت صلاة العيد. والدليل على ذلك حديث أبي عمير بن أنس بن مالك الأنصاري رضي الله عنه عن عمومة له من الأنصار، قالوا: غم علينا هلال شعبان فأصبحنا صائمين، هلال رمضان غم علينا هلال رمضان هلال شوال، غم علينا هلال شوال فأصبحنا صائمين. فجاء ناس بعدما زالت الشمس فأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم، جاء ناس من الأعراب فأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم أنهم رأوا الهلال البارحة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن يفطروا وأن يخرجوا غدا لعيدهم، يعني لصلاة العيد، فدل على أنها لا تصلى بعد الزوال، لو كانت تصلى بعد الزوال لأمرهم بالصلاة في يوم العيد، وكونه أخرها إلى الغد هذا دليل على أنه إذا خرج وقتها إنها لا تصلى، هذا الدليل على نهاية وقت صلاة العيد. وأما البداية فمن فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كان يخرج إذا بدأ حاجب الشمس وارتفعت ثم يصلي بالناس صلاة العيد، وداوم على ذلك عليه الصلاة والسلام. نعم. وقتها كصلاة الضحى وآخره الزوال. صلاة الضحى كما سبق أولها ارتفاع الشمس قيد رمح وآخره الزوال. نعم. فإن لم يعلم بالعيد إلا بعده صلوا من الغد. إن لم يعلم بالعيد يعني لم يثبت هلال شوال إلا بعد الزوال فإنهم يؤجلونها إلى الغد ويصلونها في وقت صلاة العيد قضاء، ولا يصلونها في ذلك اليوم لخروج وقتها. نعم. بدليل الحديث الذي ذكرته لكم عن أبي عمير. نعم. وتسن في صحراء مكان صلاة العيد، مكان صلاة العيد السنة أن يكون في صحراء خارج البنيان، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج بالناس ويصلي بهم خارج المدينة في محل مسجد الغمامة الآن، هذا محل مصلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد، وكان فضاء في وقته عليه الصلاة والسلام، هذا هو السنة، ولأنها شعيرة ظاهرة في خروج المسلمين إلى الصحراء وبروزهم إظهار لشعار الإسلام، هذا هو السنة، إلا في المسجد الحرام والمسجد الأقصى فإنها تصلى في هذين المسجدين لفضيلتهما على غيرهما، تصلى في المسجد الحرام كما كان ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فأهل مكة لا يخرجون إلى الصحراء وإنما يصلون في المسجد الحرام عند الكعبة المشرفة، وكذلك في المسجد الأقصى يصلون داخله ولا يخرجون إلى الصحراء لفعل الصحابة رضي الله عنهم لما فتحوا بيت المقدس. وأما في بقية البلاد إن السنة أن تصلى في العراء في صحراء قريبة من البنيان لأجل أن لا يشق على الناس البعد، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها خارج باب المدينة في المكان الذي يسمى الآن مسجد الغمامة. نعم. وتقديم صلاة الضحى وعكسه الفطر. نعم. وتسن في صحراء. فإن احتاجوا إلى الصلاة في المساجد جاز هذا، إن احتاج الناس إلى الصلاة في المساجد لمطر أصاب الناس أو شدة برد أو كثرة الناس ولا فيه فضاء، البلد مزدحم والبنيان ممتد ولا فيه فضاء قريب، فإنهم يصلونها في المساجد دفعا للمشقة عنهم. نعم. وتقديم صلاة الضحى وعكسه الفطر. ويستحب تقديم صلاة الضحى في صلاة الإضحى في أول وقتها، صلاة الإضحى عيد الإضحى في أول الوقت، من أجل أن يذهب الناس إلى ذبح أضاحيهم لأنه في الإضحى يستحب أن لا يأكل قبل الصلاة حتى يضحي ويأكل من أضحيته كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولقوله تعالى فصلي لربك وانحر، صلي لربك وانحر، فقدم الصلاة على النحر فدل على أنها يبكر بها. وأما صلاة عيد الفطر فبالعكس يسن تأخيرها ولا يستعجل الإمام بها من أول الوقت من أجل أن يتمكن الناس من إخراج صدقة الفطر، يكون معهم وقت، لأن إخراج صدقة الفطر قبل صلاة العيد أفضل، فيكون معهم مهلة يخرجون صدقة الفطر فيعطيهم مهلة ويتأخر صلاة الفطر عيد الفطر. ويسن الأكل قبلها لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل قبلها، قبل أن يخرج أكل تمرات قبل أن يخرج لصلاة عيد الفطر، ولأن الله جل وعلا يقول قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، فقدم التزكية على الصلاة. والمراد بتزكى عند بعض المفسرين أدى صدقة الفطر، أدى زكاة الفطر. نعم. وتقديم صلاة الأضحى وعكسه الفطر، وأكله قبلها وعكسه في الأضحى. أكله قبل صلاة الفطر، أكله قبل خروجه لصلاة الفطر إظهارا للفطر، لئلا يظن الناس أنه يصوم لما يصلي العيد، فأكل صلى الله عليه وسلم يبين للناس إظهار الفطر في هذا اليوم لأنه يوم عيد، فأكل صلى الله عليه وسلم دفعا لهذا التوهم. وأما في الأضحى فلأجل أن يأكل من أضحيته إذا رجع. نعم. وعكسه في الأضحى إن ضحى، إن ضحى، أما إذا كان ما هو مضحي لا بأس أنه يقدم. نعم. وتكره في الجامع بلا عذر، سبق هذا، قلنا إن كان هناك عذر صلونها في الجامع كالمطر والبرد أو عدم وجود صحراء قريبة ويصلوا من زحمة الناس فيصلون في الجامع. قد صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد في مسجده في يوم مطير، أصاب الناس مطر يوم العيد فصلى بهم صلى الله عليه وسلم في المسجد. أما إذا لم يكن هناك حاجة فإنه يكره صلاتهم في الجوامع، لأن المطلوب ظهور الناس وبروزهم واجتماعهم في مكان مكشوف إظهارا لشعار الإسلام. نعم. ويسن تبكير مأموم إليها ماشيا بعد الصبح، يسن أن يبكر المأموم لخروج لصلاة العيد بعد صلاة الفجر، إذا صلى الفجر يروح لمصلى العيد من أجل أن يشتغل بذكر الله وينتظر الصلاة ويحصل على الأجر، وفيه مسابقة إلى الخير، لا يتأخر المأموم يبكر. أما الإمام إنه لا يخرج إلا عند الصلاة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. نعم. يسن تبكير مأموم إليها ماشيا بعد الصبح، وأن يكون ماشيا هذا هو الأفضل، لأجل أن تكتب له خطواته التي يمشيها، وهذا أيضا في غير صلاة العيد يستحب للإنسان أنه يروح للمسجد لأداء الصلاة ماشيا، الفرائض والجمعة والعيد وغيرها، كما قال تعالى إنا نحيي الموتى ونكتب آثارهم، والآثار هي الخطى إلى المساجد على قول في تفسير الآية. نعم. وإنا نحيي الموتى ونكتب وما قدموا ونكتب ما قدموا وآثارهم، يعني مشيهم إلى المساجد على أحد التفسيرين للآية، وقيل المراد بآثارهم ما يتركه الميت بعد وفاته من أعمال الخير وأعمال البر، هذا من آثاره. والآية شاملة لهذا وهذا، شاملة لمشيه للمسجد وشاملة لما يتركه بعد وفاته من أعمال الخير المتصلة بعد وفاته. نعم. وتأخير إمام إلى وقت الصلاة، ولا بأس بالركوب إذا كان يشق عليه المشي أو المسافة بعيدة أو هو كبير السن أو مريض فإنه يمشي. أما إذا كان قويا وقادرا على المشي فالأفضل في حقه أن يخرج ماشيا، ولو كان ذا سلطان، ولو كان ذا سلطان وذا جاه فإن الأفضل أن يمشي، كما النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل الخلق وهو السلطان وهو إمام المسلمين، ومع هذا كان يخرج ماشيا عليه الصلاة والسلام. نعم. وتأخر إمام إلى وقت الصلاة على أحسن هيئة إلا أما الإمام فيتأخر إلى وقت الصلاة، ما يروح للمصلى ويقعد، فإذا جاء الصلاة قام وصعد المنبر، هذا خلاف السنة، الأفضل أنه يبقى في بيته، لأن الإمام ينتظر ولا ينتظر، الإمام ينتظر ولا ينتظر، فيخرج إليها عند ما يحين وقت الخطبة، هذا هو الأفضل، وهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم مثل صلاة الجمعة. نعم. على أحسن هيئة إلا يستحب أنه يتجمل للعيد، يتجمل بأجمل الثياب ويتطيب بأحسن الأطياب ويتنظف، لأنه عيد واجتماع عظيم، اجتماع المسلمين، فيتهيأ له ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتجمل في هذا اليوم ويلبس له ملابس خاصة في هذا اليوم، كان السلف أيضا يلبسون لصلاة العيد ملابس خاصة من أجمل ما يجدون، لأن هذا فيه تعظيما، لأن هذا فيه تعظيم لهذا اليوم وإظهار للفرح به والسرور به، ولأن فيه الاجتماع الكبير، فلا يأتي الإنسان بثياب الرثة وروائح كريهة، لأن هذا يؤثر على الناس. أما إذا كان فقيرا ولا يقدر فهو على حسب حاله، لكن إذا كان غنيا ويقدر على التجمل فإنه يخرج بأجمل ثيابه من غير إسراف. وأما الاغتسال والتنظف هذا ما حد يعجز عنه، لا الفقير ولا الغني، الاغتسال في حق الجميع والتنظف في حق الجميع، الأغنياء والفقراء. نعم. على أحسن هيئة إلا المعتكف ففي ثياب اعتكافه، لتبقى عليه آثار الطاعة. المعتكف ما يلبس ثيابا خاصة ليوم العيد، وإنما يخرج بثيابه التي اعتكف فيها في المسجد، لتبقى عليه آثار الطاعة. نعم. ومن شرطها استيطان، يشترط لصحة أو لوجوب، يشترط لوجوب صلاة العيد، وجوب صلاة العيد الاستيطان، هذا شرط وجوب لا شرط صحة، شرط لوجوبها الاستيطان، فلا تجب على المسافرين ولا على البادية الذين هم غير مستوطنين بمكان، لأن البادية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا حول المدينة ولم يأمرهم بصلاة العيد ولا بصلاة الجمعة، ولأنه صلى الله عليه وسلم في أسفاره ما كان يصلي العيد ولا كان يصلي الجمعة، فقد وقف بعرفة يوم الجمعة ولم يصلي الجمعة، وكذلك يوم النحر كان في منى عليه الصلاة والسلام ولم يصلي العيد، لم يصلي العيد في منى، دل على أنها لا تجب على المسافر ولا على غير المستوطن من البادية ومن في حكمهم، وإنما هي في حق المقيم المستوطنين استيطانا دائما في بلد. نعم. وعدد الجمعة، ويشترط لها عدد الجمعة كما سبق، وعدد الجمعة سبق لنا أن الصحيح أنه أنها تنعقد بثلاثة فأكثر، فإذا كان فيه ثلاثة يصح منهم الجمعة والعيد، وإن كانوا أقل من ثلاثة فلا، لأن هؤلاء ليسوا جماعة. نعم. لا إذن الإمام، كما سبق في صلاة الجمعة أن ما يشترط لها إذن الإمام، لأنه إذا توافر الاستيطان، وجد الاستيطان ووجد العدد، فإنه لا يشترط أن يأذن لهم الإمام بصلاة العيد، بل يصلون العيد ولو لم يأذن لهم. نعم، لأن هذا الشيء وجب عليهم. نعم. ويسن أن يرجع من طريق آخر. يستحب لمن خرج لصلاة العيد من طريق أن يرجع من طريق آخر، كما فعل النبي، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. كان صلى الله عليه وسلم إذا ذهب إلى العيد من طريق فإنه يرجع من طريق آخر، وهو القدوة صلى الله عليه وسلم. هذا مستحب وليس بواجب، فعله أفضل. ولكن ما الحكمة في كونه يخالف الطريق عليه الصلاة والسلام؟ قيل لأجل أن تشهد له البقاع، تشهد له البقاع، لأن ذهابه ورجوعه عبادة، تشهد له البقاع بالعبادة وذكر الله عز وجل. وقيل لأن الرسول يحتاجه الناس، يسألونه ويستفتونه ويحبون أن ينظروا إليه ويشاهدوه عليه الصلاة والسلام، فهو يذهب من طريق ويرجع من آخر من أجل مصلحة الناس. نعم. ويصليها ركعتين قبل الخطبة. يصلي صلاة العيد ركعتين، هذا بالإجماع، إن صلاة العيد ركعتان، كما قال عمر رضي الله عنه: صلاة العيد ركعتان تماما غير قصر، وقد خاب من افترى. صلاة العيد ركعتان بالإجماع، ولو زاد على الركعتين إنها لا تصح صلاته، أن هذا بدعة. ويخطب بعد الصلاة، هذا عمل النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يخطب للعيدين بعد الصلاة، بخلاف الجمعة كان يخطب قبل الصلاة، وذلك لأن الخطبة قبل الجمعة شرط لصحة الجمعة، بخلاف الخطبة في العيدين فإنها سنة، خطبة العيدين سنة وليست شرطا، فلذلك صارت بعد الصلاة. فلو خطب قبل صلاة العيد كان هذا بدعة، وقد فعله بعض أمراء بني أمية فأنكروا عليه غاية الإنكار، لأن هذا مخالف لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لحديث ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في العيد بعد الصلاة، وأبو بكر وعمر وعثمان، وحكى بعض العلماء الإجماع على هذا، أن خطبتي العيد بعد الصلاة، فلو خطب قبل الصلاة صار هذا بدعة، لأنه مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ويصليها ركعتين قبل الخطبة. كذلك يخطب خطبتين، ما يقتصر على واحدة، يخطب أولا ثم يجلس ثم يقوم ثم يخطب، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. يكبر في الأولى بعد الإحرام والاستفتاح وقبل التعوذ والقراءة ستا. يكبر في الصلاة وفي الخطبة، يكبر في الصلاة وفي الخطبة، لأن اليوم يوم تكبير، يوم العيد يوم تكبير، قال الله تعالى في عيد الفطر: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم، وقال في عيد الأضحى: ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فأيام العيد أيام تكبير. يظهر التكبير، يظهر التكبير في هذين اليومين، ويخص الصلاة بالتكبير والخطبة بالتكبير، فيكبر في الأولى بعد تكبيرة الإحرام ستا، ويكبر في الثانية خمسا، وقيل يكبر في الأولى سبعا وفي الثانية ستا، وفي الثانية خمسا، كبر في الأولى سبعا وفي الثانية خمسا. كلا الصفتين وردتا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا فعل هذا تارة وفعل هذا تارة كان حسنا، وإن اقتصر على إحدى الصفتين فلا بأس. يكبر في الركعة الأولى بعد تكبيرة الإحرام ستا وقبل قراءة الفاتحة، ويكبر في الثانية قبل القراءة خمسا. نعم، يكبر في الأولى بعد الإحرام والاستفتاح وقبل التعوذ والقراءة ستا، ست تكبيرات. نعم، وفي الثانية قبل القراءة خمسا، وفي الركعة الثانية خمس تكبيرات قبل القراءة. نعم، يرفع يديه مع كل تكبيرة، يرفع يديه مع كل تكبيرة، كما هو في صلاة الفرض وفي صلاة الجنازة، يرفع يديه بالتكبير، وهذا عمل السلف الصالح، يرفعون أيديهم بالتكبير في صلاة العيد. والحمد لله كثيرا، سبحان الله بكرة وأصيلا، صلى الله على محمد النبي وآله وسلم تسليما كثيرا. نعم، بين كل تكبيرتين يذكر الله عز وجل، إن قال الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله سلم تسليما كثيرا فحسن، وإن أتى بذكر غير هذا قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أيضا هذا حسن. نعم، وهذا سنة، لو سكت ولم يكبر بين تكبيرات فلا بأس. نعم، وإن أحب قال غير ذلك، وإن أحب قال غير ذلك من أنواع الذكر مثل التسبيح والتهليل والتحميد. نعم، ثم يقرأ جهرا في الأولى بعد الفاتحة بسبح، القراءة في صلاة العيدين جهرية مثل صلاة الجمعة، القراءة في صلاتي العيدين جهرية مثل صلاة الجمعة، وإن كانت من صلاة النهار لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولحضور الجمع الكبير من المسلمين لأجل إسماعهم القرآن، لأجل إسماعهم القرآن ليتعظوا ويتذكروا. ويقرأ في الأولى بعد الفاتحة بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية بعد الفاتحة بسورة الغاشية، وإن قرأ في الأولى بقاف والثانية باقتربت الساعة فحسن أيضا، وإن قرأ بغير هذه السور فلا بأس، قوله تعالى فاقرأوا ما تيسر منه، اقرأوا ما تيسر من القرآن، ولكن قراءته لهذه السور سنة، لما فيهما من التذكير بالبعث والنشور وأحوال يوم القيامة، وهذا جمع عظيم يشبه الحشر ويشبه اجتماع يتذكرون باجتماعهم هذا، اجتماع يوم القيامة، فيذكرهم بهاتين السورتين. نعم. ثم يقرأ جهرا في الأولى بعد الفاتحة بسبح وبالغاشية في الثانية، فإذا سلم خطب خطبتين كخطبتي الجمعة، يستفتح الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع. نعم، يستفتح الخطبة الأولى بتسع تكبيرات، لأن اليوم يوم تكبير، هذا إعلان للتكبير، ولأجل أن يكبر الحاضرون مع تكبير الإمام، هذا سنة أنه يفتتح الخطبتين بالتكبير، الأولى بتسع والثانية بسبع، قبل أن يبدأ الخطبة بالحمد لله والخطبة المعروفة بالشهادتين والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والوصية. نعم، لأن اليوم يوم تكبير، هذا سنة. ولو ابتدأ الخطبتين بالحمد لله ولم يكبر فلا بأس، لكن الأفضل أن يسبقهما بالتكبير، هذا هو الأفضل. وإلا فشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم يريان أنه يفتتح الخطبتين بالحمد لله، نعم، ولكن الجمهور على أنه يفتتحهما بالتكبير. نعم. يحثهم في الفطر على الصدقة ويبين لهم ما يخرجون. موضوع خطبة العيد أنه يختار المناسب في هذا اليوم، اختار الأحكام التي يحتاجها الناس في هذا اليوم، ففي خطبة عيد الفطر يبين لهم أحكام صدقة الفطر، حكمها والنوع الذي تخرج منه، الأنواع التي تخرج منها، ومقدارها، ومن تدفع له، ووقت إخراجها، يبين لهم هذا لأنهم بحاجة إليه. أما أنه يروح يجيب كلام بعيد ويترك التنبيه على صدقة الفطر وأحكامها، هذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا ما يحتاجه الناس في هذا اليوم، يجيبه يوم ثاني. أما هذا اليوم فيبين لهم ما يختص بهذا اليوم. وكذلك في خطبة الأضحى يبين لهم أحكام الأضاحي، يبين لهم أحكام الأضاحي أنها سنة مؤكدة، وأنها من سنة الخليل عليه الصلاة والسلام، ومن سنة محمد صلى الله عليه وسلم، وأنها لا ينبغي تركها، ويبين لهم أنواع التي تجزي في الأضحية، ويبين لهم العيوب المخلة بالأضحية، ويبين لهم ماذا يصنعون بلحوم الأضاحي. الناس يحتاجون إلى هذه الأمور. أما أنه يروح يجيب كلام بعيد ولا له اختصاص بهذا اليوم، هذا خلاف السنة. وكذلك بالمناسبة ينبههم لترك الخيلاء وترك وبغض الأبصار، لأن هذا يوم زينة ويوم يغضون أبصارهم، ويحذرهم من الخيلاء في اللباس والإسبال، لأنهم يلبسون ملابس في هذا اليوم، ويحثهم على الصدقة والإحسان إلى الفقراء والمساكين، لأن الحضور يكون فيهم فقراء ما يظهرون في هذا اليوم بالمظهر المطلوب لفقرهم، فيحثهم على الصدقة عليهم ومواساتهم. هذا من المناسبة، هذا من المناسبة في هذه الأيام. كذلك يحذرهم من اللهو واللعب، وينبههم أن يوم العيد يوم أكل وشرب وذكر لله عز وجل، وأنه بعد عبادة وبعد طاعة، فلا ينبغي أنه يشغل بالمنكرات ويشغل بالمعاصي كما يفعله الجهال أو يفعله الفساق، أنهم يجعلون الأعياد أيام سرح ومرح وشر واختلاط بين الرجال والنساء، هذا كفران للنعمة والعياذ بالله، هذا كفران للنعمة واستهانة بشعائر الله سبحانه وتعالى، استهانة بشعائر الله عز وجل. نعم أن يكون هناك شيء من الترفيه الذي لا إثم فيه، مثل يكون هناك تدريب على السلاح وعلى الجهاد مثل ما فعل الحبشة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم من لعبهم بالحراب، وهذا من أدوات الجهاد وهذا من التمرين على الجهاد. أما أنه يصير له لعب ومطربين وطبول واختلاط وتضيع للصلوات، فهذا من الاستهانة بشعائر الله ومن إتباع الحسنة بالسيئة، لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا من إتباع الحسنات بالسيئات. ينبغي تنبه لهذا الأمر. نعم. يحثهم في الفطر على الصدقة ويبين لهم ما يخرجون، ويرغبهم في الأضحى في الأضحية ويبين لهم حكمها. هذا هو الموضوع الذي يحتاجه الناس في هذين اليومين، تنبههم على أحكام هذه الأمور أنه بحاجة إليها ويجهلونها ولا يعرفونها. نعم. وكذلك كما ذكرنا يذكرهم بعظمة هذين اليومين وعدم انتهاكهما بالمعاصي واللهو واللعب، وينهاهم عن الخيلة في اللباس وعن الإسبال وعن النظر إلى ما حرم الله وعن الإسراف في المآكل والمشارب، الإسراف والتبذير، يذكرهم بهذه الأمور لأنهم بحاجة إليها. نعم. والتكبيرات الزوائد والذكر بينها والخطبتان سنة. تكبيرات الزوائد في الصلاة أو في الخطبتين، تكبيرات الزوائد هذه سنة، لو تركها صحت صلاته وصحت خطبته. وكذلك الذكر الذي بين التكبيرات أيضا سنة، لو تركه صحت صلاته لأنه سنة. نعم. تكبيرات الزوائد والذكر بينها والخطبتان سنة. والخطبتان في العيدين سنة، سنة ليست كخطبتي الجمعة شرط بصحتها، تصح العيد بلا خطبة، لو صلوا ركعتين صح ذلك، لكن بالخطبة أفضل، ولأنها مناسبة اجتماع الناس هم بحاجة إلى التذكير والموعظة وبيان ما يجب عليهم، يعني اجتماعهم هذا فرصة للدعوة إلى الله والتذكير، فلا ينبغي ترك الخطبة في هذا اليوم، لكنها ليست واجبة. قوله صلى الله عليه وسلم لما انفرغ من الصلاة قال إنا نخطب، فمن أحب أن يجلس فليجلس ومن أحب أن ينصرف فلينصرف، فلو كانت الخطبة واجبة لما جاز لهم الانصراف مثل خطبة الجمعة. وكونه صلى الله عليه وسلم رخص في الانصراف لمن يريد ذلك هذا الدليل على أنها ليست واجبة. نعم. ويكره التنفل قبل الصلاة وبعدها في موضعها. يكره التنفل في المصلى العيد قبلها ولا بعدها، ما فيه إلا صلاة العيد، فمن جاء قبل الصلاة يجلس، من جاء قبل الصلاة يجلس ولا يصلي ويقول هذه تحية المسجد، هذا إذا كانوا في المصلى. وكذلك إذا سلم واستمع للخطبة ينصرف ولا يقول بتزود بنوافل، إذا كان يبي نوافل يتزود بالنوافل في غير محل العيد، في غير محل المصلى، لئلا يعتقد الناس والجهال أن هذا من صلاة العيد، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج وصلى ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما، وهو القدوة صلى الله عليه وسلم. فمصلى العيد ليس محلا للنوافل في قبل صلاة العيد أو بعدها، أما إذا أراد يتنفل في غير مصلى العيد فلا بأس. نعم. ولهذا قال في موضعها. أما إذا صلوا في المسجد، إذا صلوا العيد في المسجد فقد اختلف العلماء هل يصلي إذا دخل المسجد تحية المسجد أو يجلس. منهم من غلب جانب العيد وقال يجلس، ومنهم من غلب حديث تحية المسجد وقال يصلي تحية المسجد. فعلى كل حال ما ينكر، ما ينكر على من جلس ولا ينكر على من صلى تحية المسجد، لأن الأمر واسع، هذا إذا صلوها في المسجد. أما إذا صلوا العيد في المصلى فينكر على من صلى قبلها أو بعدها، ينكر عليه لأنه لا دليل معه. نعم. ويسن لمن فاتته أو بعضها قضاؤها على صفتها. يسن لمن فاتته صلاة العيد جاء بعد ما سلم الإمام أن يقضيها، سواء منفردا أو مع جماعة، على صفتها بالتكبيرات الزوائد والذكر بينها والقراءة جهرا فيها مثل صلاة العيد قضى، لأن القضاء يحكي الأداء، سواء صلىها منفردا أو مع ناس فاتته. وكذلك إذا جاء وقد فاته بعضها فإنه يصلي مع الإمام ما أدرك، ثم يقوم ويكمل ما فات بعد سلام الإمام على صفته، هذا سنة. نعم. ويسن لمن فاتته أو بعضها قضاؤها على صفتها. نعم. ويسن التكبير المطلق في ليلتي العيدين وفي فطر آكد. مما يشرع في العيدين التكبير، عيد الأضحى وعيد الفطر وعيد الأضحى. ففي عيد الفطر من حين يثبت الهلال يكبر، من حين يثبت الهلال ليلة العيد إلى أن يخرج الإمام لخطبة العيد، وهو يكبر في المساجد والطرقات والبيوت والدكاكين والمتاجر، يظهرون التكبير ويكثرون منه. نعم. ويسن التكبير المطلق في ليلتي العيدين. المطلق يعني غير المقيد بوقت، نعم، ولا بمكان، تكبر في أي مكان، في المسجد، في السوق، في البيت، راكب على السيارة، تمشي على قدمك، تكبر. نعم. في ليلتي العيدين وفي فطر آكد. والتكبير في الفطر آكد، في عيد الفطر آكد من التكبير في عيد الأضحى، ذلك لقوله تعالى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما أذى، هذا في الفطر من رمضان. نعم. وفي فطر آكد وفي كل عشر ذي الحجة. وكذلك التكبير المطلق يكون في عشر ذي الحجة، من دخول من أول يوم من ذي الحجة، ويستمر في حق المحلين الذين لم يحجوا، يستمر إلى فجر يوم عرفة، ثم يبدأ التكبير المقيد. وأما الحجاج فيبدأ التكبير المقيد عند عليهم في صلاة الظهر يوم النحر، لأنهم قبل ذلك يشتغلون بالتلبية، هذا يأتي إن شاء الله في الدرس القادم. نعم، نقف عند هذا. ويسن التكبير، نبدأ في درس جديد إن شاء الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، من دخل المسجد والمؤذن يؤذن، هل يتابع الأذان أو يبدأ بصلاة ركعتي التحية، سواء كان ذلك في يوم الجمعة أو في غيره؟ أما في يوم الجمعة فيبدأ بالتحية ولو كان المؤذن يؤذن، من أجل أن يتفرغ لسماع الخطبة. وأما في غير يوم الجمعة فينتظر ويتابع المؤذن، يتابع المؤذن فيما يقول، ثم بعد الأذان يأتي بالدعاء الوارد، ثم بعد ذلك يصلي تحية المسجد، الجمع بين الفضيلتين. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم تشميت العاطس أثناء الخطبة؟ يجوز لكن ما يجهر به، إذا عطس وحمد الله فإنه لا يجهر بتشميته، وإنما يشمته سرا. نعم. للأمر به، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر إذا حمد الله أن يشمت، والأمر للوجوب لكن لا يجهر به. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ماذا يقول الخطيب أو المأموم في السكتة بين الخطبتين؟ يدعو الله بما تيسر، يدعو الله بما تيسر ويجتهد، لأن بعض العلماء يرى أن هذا هو ساعة الإجابة. بعض العلماء يرى أن ساعة الإجابة من حين يجلس الإمام على المنبر إلى أن تقضى الصلاة، فيجتهد في الدعاء. نعم. وهل ورد أنه يقول سيد الاستغفار؟ يقول ما ورد من الاستغفار وغيره. نعم. لكن تخصيص دعاء، تخصيص دعاء ما أعلم في هذا الشيء. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، نقرأ في زاد المعاد وفي الحاشية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أذن بلال قام للخطبة بغير فصل، هل معنى هذا أنه لا يأتي بالدعاء المعروف بعد الأذان؟ الدعاء المعروف ما يأخذ وقت من غير فصل بين الأذان والخطبة، يعني أنه يبادر بالخطبة، ما يتأخر، ولكن إتيانه بالذكر بعد الأذان ما يعد هذا فصلا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما سبب كثرة الروايات عن الإمام أحمد مثل ما ذكر في حكم صلاة العيدين؟ لأن الإمام أحمد رحمه الله مجتهد، يتحرى الصواب والدليل كل مرة، يجتهد، ما يقتصر على اجتهاده الأول، ويتجدد له علم لم يكن عنده من قبل، ويسمع أدلة ويروي أدلة ما كانت، فهو يجتهد بحسب الأحوال والظروف ويتحرى الصواب في هذا، وكلها اجتهادات، كلها اجتهادات. إن كان أعلن الرجوع عن الرأي الأول فإنه يرجع عنه، لا ينسب إليه، لأنه أعلن بالرجوع. أما إن كان ما أعلن كله اجتهاد، وينظر في الدليل، ينظر الدليل مع الاجتهاد الأول أو الثاني أو الثالث أو العاشر، ما معه الدليل يؤخذ به. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الذي يترتب على بطلان خطبة الخطيب؟ نعم. ما الذي يترتب على بطلان خطبة الخطيب؟ يترتب عليه عدم صحتها، لا بد من إعادتها، يترتب عليه أنه لا بد من إعادتها. وإذا صلوا الجمعة والخطبة باطلة تعاد الخطبة وتعاد الجمعة إذا كان الوقت باقيا، أما إذا كان خرج الوقت يصلونها ظهرا، لأنه تخلف شرط من شروط صحة الصلاة. نعم. قل فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل دعاء الإمام في آخر الخطبة يعتبر داخلا في خطبة الجمعة فيأخذ أحكامها؟ هو تابع لخطبة الجمعة، تابع لخطبة الجمعة، وهو سنة، الدعاء سنة، ما هو من أركان الخطبة، وإنما هو سنة، إن أتى به فهو أحسن، إن تركه فالخطبة صحيحة. نعم. قل فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا صادف يوم العيد يوم الجمعة فهل تقام الجمعة، وهل هي فرض، وهل للخطيب أن يصرح بأنها لا تجب؟ لا يصرح الخطيب، لأن العام سووا هذا، بعض الشباب أصلحهم الله شوشوا على الناس، الخطيب لا يصرح بهذا، خلي الناس اللي بيجي يصلي الجمعة يجي، زيادة خير، وما جاء فهما عليه إثم ما دام صلى العيد، إن جاء إما جاء فهما عليه إثم لأنه صلى العيد، وإن جاء فهو أفضل، ما تقول للناس لا تجون، اتركهم خلهم يجون أفضل لهم وأحسن، لكن صلاة الجمعة لا تترك في يوم العيد، لا بد أن الإمام يصليها بمن حضر، صليها بمن حضر، لهذا قال صلى الله عليه وسلم وإنا مجمعون، تصلى صلاة الجمعة، لكن من حضر العيد فلا يجب عليه حضور الجمعة، صليها ظهرا إن شاء، وحضوره الجمعة أفضل له، ولا يقال للناس لا تجون أو يصرح لهم بهذه الأمور يشوش عليهم مثل ما حصل العام، حتى أن بعض العام بعض حتى أن في العام الماضي بعض الناس أذن الظهر في المساجد يوم الجمعة، أذن الظهر، هذا ما عمله أحد من المسلمين إلا هؤلاء الجهال، ما يأذنون الظهر، بعضهم أذن الظهر بجنب الجامع، الإمام يخطب وهو يذن الظهر، هل هذا يجوز في الإسلام؟ لكن هذا نتيجة الجهل وعدم الرجوع إلى أهل العلم وإعجاب كل ذي رأي برأيه، ولا حول ولا قوة إلا بالله، فترك صلاة الجمعة لمن حضر العيد هذا رخصة، رخصة أنه إذا كان له شغل أو كان بعيد أنه يصليها ظهرا في بيته أو في أو مع أحد لم يذهب إلى الجمعة ممن حضر، يعني مثله يصلونها ظهرا بدون أذان، بدون أذان، ولا يروحون للمسجد ويقيمونها جماعة في المسجد، ما يروحون كذا ولا يروحون للمسجد، يصلونها خارج المسجد. ولا هذا انقسام، يكون هذا انقسام بين المسلمين، بعضهم يصلي جمعة وبعضهم يصلي ظهر، بعضهم يخطب للجمعة وبعضهم يؤذن للظهر، هذا انقسام بين المسلمين ما يصلح. نعم، يجب أن الأحكام الشرعية تعرف على وجهها ولا يدخل فيها الجهال اللي ما يعرفون حدود ما أنزل الله ويشوشون على العوام وعلى الناس. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، السواك والإمام يخطب ما حكمه؟ وهل يقاس على مس الحصى؟ حركة، نعم، لا يتسوق والإمام يخطب لأن هذا حركة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول وأنصت، استمع وأنصت، والإنصات معناه قطع الحركة، فلا يتسوق بالمسواك ولا يشغل يده بالمروحة اليدوية، ما يسوي شيء من الحركات، ولا يعدل ثيابه وبشته وشماغه وكذا، هذا كله انشغال عن سماع الخطبة، ينصت مرة ولا يتحرك إلا لضرورة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، لو تعطل جهاز الصوت والإمام يخطب، فهل لشخص أن يقوم بمحاولة إصلاحه مع استمرار الإمام في خطبته؟ لا بأس، لا بأس بهذا، لأنه للحاجة، إذا قاموا وصلحوا فقد أحسن، لأجل الناس يستمعون، هذا من الإحسان، توصيل الخير، هذا للحاجة، ما في بس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، لو وجد شخص يتكلم أثناء الخطبة أو طفل، فهل آمره بالسكوت؟ وهل لي أن أضع يدي على فمي حتى يفهم المعنى ويسكت؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول الذي يتكلم يوم الجمعة لا جمعة له، والذي يقول له أنصت قد لغى، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فلا يقول له أنصت أو اسكت، أما أنه يشير له إشارة فلا بأس، يشير له يضع إصبعه على فمه إشارة إلى السكوت لا بأس، يعني هذا ما هو بكلام. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء من الذكر بين التكبيرات الزواج، صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة والإمام يخطب أنصت فقد لغوت، ألا يقول له أنصت، لكن لا بأس أنه يشير له إشارة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء من الذكر بين التكبيرات الزوائد في العيد، فهل الأولى السكوت لأن العبادات توقيفية، أم نذكر التكبير والتهليل؟ لا، الذكر ورد، الذكر ورد وفعله السلف، فهو ما هو ما يقال أنه ما ورد، لكن يقال ما هو واجب، إنما هو سنة، من تركه فلا حرج عليه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز أن تجعل خطبة العيد خطبة واحدة؟ لا، ما تجعل خطبة واحدة، يعني الخطبتين مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يفصل بينهما بجلوس مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، بالنسبة للخطيب في خطبة عيد الفطر، كيف يحث الناس على صدقة الفطر في الخطبة مع أن وقتها ينتهي بمجرد الشروع في الخطبة؟ يمكن بعضهم ما يعرف ولا خرج الزكاة، يمكن بعضهم ما طلع الزكاة، يتبين لهم هذا، وأيضا للمستقبل، تعلمهم للمستقبل تعلمهم، علشان يعرفون صدقة الفطر في المستقبل في الأعياد القادمة، ويمكن إن بعضهم أو كثير منهم ما طلع زكاة الفطر، جاي يصلي ويحسب صدقة الفطر إنه ما فيه بأس إنه توخر. نعم. قل فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم التنفل في الجامع بعد صلاة العيدين والخطبتين مباشرة؟ ما هو بأحسن، أحسن أنه لا صلى ينصرف، وإذا بغى يصلي يصلي ببيته حيث لا يراه الناس ويغترون، حسبون هذا من صلاة العيد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إمام عندما كبر لصلاة العيد نسي التكبيرات الزوائد وبدأ بقراءة الفاتحة، وبعد أن قال الحمد لله سكت وجاء بتكبيرات الزوائد ثم الفاتحة، فهل فعله صحيح؟ هذا غلط. لا، ما هو صحيح، لأنه يعني شرع في الركن هو الفاتحة، لا يرجع للإتيان بسنة. لما شرع بالركن ما يتركه يرجع للإتيان بسنة، فهذا غلط منه، لكن يعذر بالجهل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، عندما يكبر الإمام يوم العيد قبل أن يخطب 9 تكبيرات، فهل يجوز للمأمومين أن يكبروا أيضا وأن يرفعوا أصواتهم وأيديهم؟ ما يرفعون أيديهم، لكن يكبرون مع الخطيب، ما في بس، يكبرون مع الخطيب، لكن ما يرفعون أصواتهم رفعا يشوش، إنما يرفعونها بقدر ما يسمعون أنفسهم. نعم. أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في صلاة النافلة هل الساحات الخارجية للمسجد تعامل كالمسجد إذا كانت صلاة العيد في مسجد؟ نعم، إذا ضاق المسجد واتصلت الصفوف فلا بأس أنه يصلى خارج المسجد في الساحات أو في الأرض الطاهرة، إذا كانوا يرون الصفوف، إذا كانوا يرون الصفوف الداخلية فلا بأس أنهم يصلون خارج المسجد لضيق المكان. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا قلنا إن صلاة العيد فرض عين، فهل يجب قضاؤها على من فاتته؟ ما ورد أنها تقضى، الوجوب ما يجب، يستحب، أقول يستحب أنها تقضى، كما سمعتم من فاتته أو بعضها قضاها على صفتها، هذا من باب الاستحباب، أما الوجوب أنا ولا نقول أنه يجب. نعم، لأنها تأدت بمن فعلوها قبل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، حديث أبي عمير وفيه أمر النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة أن يصلوا العيد من الغد، هل فيه مشروعية قضاء صلاة العيد؟ هنا هذا هو موضوع الحديث أنها تقضى، وهذا مما يدل على أنها فرض، أنها واجبة، لو كانت نافلة ما قضيت لأنه فات محلها. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.